بسم الله والحمد لله. الحمد لله الأحدي الذات العلي الصفات معيد الخيرات ومنزل البركات. في الأيام المباركات نحمده سبحانه وتعالى على مضاعفة الحسنات، ونشكره على تكثيره للسيئات في أيام المكافآت، وصلى الله وسلم على محمد عبده ورسوله الذي ختمت به النبوات، وعلى آله وصحبه أهل البر والخيرات. أما بعد، كان من المقرر أن نتابع قصة عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولكنني وقفت عند كلمة لأحد علمائنا يقول فيها: لو كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان إسلامهم كإسلامنا الآن ما خرجوا من مكة، ما خرجوا من مكة، يعني ما قدموا شيء لإيش؟ للدنيا كلها. لو كان إسلام أصحاب النبي كإسلامنا ما خرجوا من مكة أبدا، ما كان لهم اسم ولا. ثم قال: والحمد لله أنهم لم يكونوا مثلنا. فأردت أن أجعل هذه الجمعة التي هي من الأيام العشر في رمضان موعظة أعظ بها نفسي وأعظكم، لعل الله تبارك وتعالى تلاقي قبولا. إخوتي الكرام، هذا شهر الخير أوشك رحيله وحان ذهابه وتحويله، فبالله عليكم ماذا أودعتموه؟ ماذا أودعتموه؟ وبأي النوايا أنتم ستودعوه؟ هل نواصل على الخير والبر أم خلاص تفرغ المساجد وتعود النفوس إلى إيش؟ إلى ما هي عليه من البلايا. شهر تشاركنا الملائكة في قيامه، وبخاصة في هذا العشر الأخير، فقد ورد في بعض الآثار أن موضعا حول العرش يسمى حظيرة القدس أو حظيرة القدس أو لعرش الرحمن تبارك وتعالى. فإذا كانت ليالي رمضان وبخاصة هذه العشر الأخيرة، استأذن ملائكة هذه الحظيرة ربهم أن ينزلوا إلى الأرض ويشاركوا الأمة في قيامها وعبادتها، فكل من مسهم أو مسوه سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. لكن من يمسون ومن يمسهم؟ لا يمسون إلا من حسنت نيته أن يتابع ما بعد رمضان على ما كان عليه في رمضان، لا يمسون إلا من حسنت نيته ونوى الاستقامة على شرع الله تبارك وتعالى بعد رمضان، ليحقق قول الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب لعلكم تتقون. وتلاحظوا أن الكتاب القرآن الكريم لم يقطع، ما قال من صام صار تقيا، لا، قال لعلكم. فكأن النفس البشرية في رمضان كالأرض تحرث وتهيأ وتبذر، ويطلب الله عز وجل بعد ذلك أن تستقيم على هذا النهج. فإن أنت اهتممت بهذه الأرض، فرض أرض نباتية، فبقيت على تعشيبها وتنظيفها وشقايتها أنبتت بإذن الله، وكذلك النفس البشرية. نعم، المواظبة. ولما سمع عمر هذا النص قال: نحن أحق بهذا الفضل منهم، من الملائكة، نحن أحق بهذا الفضل منهم. فجمع الناس على صلاة التراويح. ويذكر ابن أبي شيبة في كتاب اسمه العرش أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى فقال: يا موسى إني آمر حملة العرش أن يمسكوا عن العبادة في رمضان، وأن يقولوا: كلما دعا صائم من هذه الأمة دعاء أن يقولوا آمين، أي يؤمنوا على دعواتنا، يؤمنوا على دعواتنا. فإني أوجبت، الله تعالى تفضلا، فإني أوجبت على نفسي ألا أرد دعوة صائم رمضان. وسأذكر ثم أن بأبي علي مش أي صائم هكذا. شهر هو باب العبادة، أو شهر فيه باب العبادة، وباب العبادة الصوم. الصوم لي وأنا أجزي به، يوصلك إلى باب الملك. الصلاة توصلك إلى نفس الطريق، والصوم يوصلك إلى باب الملك، إلى باب الله، والصدقة تدخلك عليه. فقد ورد عن كعب أنه قال: لكل شيء باب، وباب العبادة الصوم. لأن الإخلاص فيه جلي، ممكن كل شيء أن يدخله الرياء إلا إيش؟ إلا الصوم. فإن كان الصوم لعبادة الله بابا، فأولى بك يا عبد الله أن تجعله بينك وبين النار حجابا، وفق قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. فإذا كان نعم الصوم للعبادة بابا، فجدير بك وأولى بك أن تجعله بينك وبين النار حجابا، حتى يصدق فيك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، أي وقاية. أخي الكريم، فاجعل من صومك بالاستمرار على نهجه، اجعله حجابا بينك وبين النار، بدوام استقامتك على شرع الله تبارك وتعالى وشرع العزيز الغفار. شهر كما تعلمون ومر معكم يباهي الله عز وجل به الملائكة بأعمال المؤمنين وبطاعتهم وباستقامتهم. فقد جاء في الحديث القدسي يقول الرب عز وجل للملائكة: يا ملائكتي انظروا إلى الألسن اليابسة التي إيش؟ لم تأكل استجابة، ولا أحد رقيب عليك أبدا، تجلس هكذا تنتظر كيف تبتل بذكري، مع ذكر الله عز وجل. انظروا إلى الأحداق الجامدة كيف تدمع من خوفي، وانظروا إلى الأقدام المنعمة. إنسان يجتهد في رمضان وقد يتحمل مشاق، أما قبل كان يعني يبتعد عن هذه المشاق، كيف اصطفت في المحاريب ابتغاء وجه. أخي الكريم، أنت في العشر الأخير، فاجلس مع نفسك ربع ساعة وحاسب نفسك في هذه الأيام، حاسبها. يروي أهل المواعظ أن أحد الصالحين نزل إلى السوق في العشر الأخير من رمضان، وقد اشتهت نفسه أو أهله الهريس. فلما وصل إلى بائع الهريس وإذا به ينادي في العشر الأخير: إيش مخبأ لك يا صائم؟ إيش مخبأ لك؟ وارتفض بائع الهريس من الثواب الذي فعله: إيش مخبأ لك يا صائم؟ فرجع إلى البيت باكيا ولم يشتري شيئا، لأنه لما سمع هذه العبارة خطر بنفسه خاطر فسألها، قال: يا نفس، هل أحسنت فيه يا ترى؟ هل أحسنت فتخبأ لي بعد ذلك المغفرة، أم هل أسأت فيه فيخبأ لي بعد ذلك الرفض وعدم القبول؟ هذا خطر. إيش مخبأ لي؟ هل القبول من الله تعالى أم رفض صومي وقيامي؟ وينزل في اليوم الثاني ليشتري الهريس، وإذا بالمنادي يغير. وهذا كثير في بلاد الشام، هذه النداءات المختلفة، الأطعمة حتى إيش يرود لها السوق يعني. فإذا ببائع الهريس يقول: بقي القليل يا رمضان، أيام الأخير يعني ما بقي شيء. فخطر بباله أنه قد قصر وعليه أن يعوض ما فاته، فرجع باكيا نعم ولم يشتري شيئا. نعم، فالواجب أن نحاسب أنفسنا ونسألها: هل ازددنا فيه خيرا؟ وتعلمون الحديث: من حضر رمضان أو حضر ولم يزدد خيرا، يعني مصيبة هذه. نعم، هل أدينا حقوقه؟ هل صنا محارمه؟ هل نوينا أن نواصل الاستقامة بعده؟ فإن كان الأمر بالإجابة الله هذا من فضل الله عز وجل. نعم. وإذا كان غير ذلك ونسأل الله السلامة فليتفكر. تفرح بفضل الله، نفرح ونسر لأنك تعلم أن هذا توفيق من الله تعالى إن بقيت على الاستقامة واستقمت. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خيرا مما يجمعون، خيرا من الدنيا كلها. والله ينبغي أن تعرف الفضل لأهل الفضل، وأكبر فضل لك من الله، من الله هكذا. وإذا كان الجواب غير ذلك ونعوذ بالله من ذلك، فاعلم أن ذلك هو الحرمان، وأننا لم نضع أنفسنا على طريق التقوى الذي قال الله تعالى به لعلكم تتقون، وأن القبول بعيد عنا، نسأل الله السلامة. أخي الكريم، ألفت نظرك إلى ناحية حساسة غفل عنها الكثيرون. هذا الدين يقول علماؤنا فيه كالهرم في المثلث، أعلاه العقائد ثم العبادات تحته ثم المعاملات ثم الآداب، وكلها مرتبطة. واعلم يا عبد الله أن أي اختلال في العبادات أو المعاملات أو الآداب إنما هو نتيجة لاختلال العقيدة وضعفها. كل ضعف يظهر بك في العبادة، وكل ضعف يظهر لك بالتعامل مع الناس بالدرهم والدينار، وكل ضعف يظهر في آدابك فهو ضعف في إيش؟ في العقيدة، لا شك في هذا أبدا. ولذلك الإيمان يزداد وينقص بإيش؟ بالأعمال الصالحة. نعم، يزداد بالعمل الصالح وينقص بإيش؟ بالمعاصي. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، العقيدة والعمل والقول. فكل ضعف في العمل، في العبادة، في التعامل بين الناس، في الآداب التي سوف نرى نماذج من السلف الصالح فيها، فهو نقص في العقيدة. لأن العبادات إنما أمرت بها لماذا؟ لتستقيم، لتستقيم. ألم يقل الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ صحيح ولا لا؟ إذن لماذا شرعت العبادة؟ لتستقيم في عبادتك، في معاملاتك، في آدابك وسلوكك وأخلاقك. والله لو نظرت إلى أحوالنا، نعم، لما عرف منا من السلف إلا الصلاة، أما ما تبقى والله بعيدين، بعيدين تماما. نعم نعم. الصلاة تأمرك أن إيش؟ أن تأمر بمعروف وتنهى عن منكر، فإن لم تأمرك بذلك ولم تنهك فهي ناقصة، ناقصة. لأن الصلاة بما فيها من أقوال وأذكار وأفعال تكون كالمذكر لك، كالواعظ لك، يا عبد الله استمع، الله رقيب عليك، فاحذر المخالفة وأسرع في الطاعة. ولذلك كما يقال صديقك مرآة ترى فيها عيوبك. نعم، فالصلاة بما فيها من الأقوال كالمرآة تأمرك، فإن أنت أديت فقط واحمد الله، مرآتك تسبيح وتحميد وتهليل واستغفار ودعاء واعتراف بالعبودية لله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين، ثم تفر من عبادته وطاعته وإنك نحن كذاب. ولذلك ينصرف أحدنا من الصلاة أحيانا لا يكتب له إلا عشرها، واحد من عشرة. ولذلك شرع الله عز وجل النوافل لتكملة إيش؟ نقص الفروض. وكل 70 نافلة بتركع لك ركعة من الفروض. احذر، كل ذلك يذكرك الصلاة بأن تكون في مرضاته وتبتعد عن مساخطه. الصوم لماذا شرع؟ أليس وسيلة للتربية وتعلم الأدب وتهذيب النفس والتعالي على ضغط الضرورات حتى ما تتعبك البطن والفرج؟ نعم، هكذا كانوا رجالا. ولا تملك الحسناء كربية كله وإن ملكتها روقة وجب وأجري ولا أعطي الهوى فضل مقودي وأخفو ولا يخفى علي صواب. هكذا. وفي مسائل التربية ولذلك ماذا يقول النبي؟ فمن لم يدع قول الزور والعمل به، أليس هذا تربية؟ فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذا صائم كذاب، صائم تشهد الزور، صائم كذا، ليس لله حاجة في ذلك. نعم، رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وعند الطبراني من حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع الخنا والكذب. نحاسب أنفسنا، هل نكذب في رمضان ولا غير رمضان؟ يا إخواني، الله تعالى فرض عبادتين، وحدة دائمة ووحدة مؤقتة. الصوم مؤقت كل سنة مرة، الصلاة مؤقتة أدية تنتهي، الحج بالعمر مرة. هذه فرائض مؤقتة، وجعل إلى جانبها فرضا دائما وهو الصدق. لكن شو الشاهد؟ أن الله عز وجل لا يقبل الفرض المؤقت إلا بالفرض الدائم. فإذا كنت مصليا وكذابا لا سمح الله، أو صائما وكذابا، أو حجي وكذابا، توهمت يا مغرور أنك دين علي يمين الله ما لك دين، تسير إلى البيت الحرام تنسكا ويشكوك جار مرة وخدين. وين الحج يا رحمتي؟ لما شرع في هذا. ولذلك عند ابن خزيمة من حديث أبي هريرة وعند ابن حبان قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصوم إيش؟ من اللغو والرفث. حديث تعبوه: فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم. القيام، نقوم في الليل، لماذا شرع؟ لتقوية الصلة بالله عز وجل. فإذا حدثتك نفسك بمخالفة فاعلم أن الله رقيب عليك. هي القيام، أن تقف بين يدي الله عز وجل فاحذر أن تخالفه، ولأداء الطاعات والبعد عن المخالفات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب قائم حظه من قيامه السهر. بس شارع أجر لك. الحج إذا كان مبرورا، وسيلة للتربية، وسيلة لجمع الشمل، وسيلة لخدمة الآخرين، وسيلة لإظهار صنائع المعروف، للالتزام قولا وفعلا، هذا الحج. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. والمبرور كما قال العلماء هو الذي لا يقع فيه معصية، لا يقع فيه معصية. وفي الحديث مرفوعا عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بر الحاج أو الحاج إطعام الطعام وطيب الكلام. إذا لماذا شرع؟ حتى يحملك على التهذيب والأدب. فإذا ما هذبتك العبادات، فإذا في نقص في إيش؟ في الهرم، في قمة الهرم، في نقص في العقيدة، في ضعف فيها. وفي الحديث كما تعلمون: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الزكاة لماذا شرعت؟ لتطهرك من البخل الذي هو داء دوي. لما شرعت؟ شرعت نماء للنفس البشرية أن تسمو فوق متطلبات المادة. هكذا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. طهرهم من إيه؟ من البخل، من الشح. وتزكيهم، التزكية ترفع نفسك إلى الأفق الأعلى، تتعالى على الأمور العليا. هكذا صدقة الفطر أليست عبادة؟ لماذا شرعت؟ طهرة للصائم، كما تعلمون بكل شيء مرتبطة. فإذا ضعفت فمعنى تعيش رأس الهرم ضعيف. كيف السبيل إلى ذلك؟ أن نلتزم بهذا، نواصل استقامة دوام المحاسبة. نعم، بأمرين. إنما يكون أن تستعمل عقلك، هذا الأمان العجيبة، تستعمل عقلك في النظر في الدلائل لتصل. إنما يكون ذلك باستعمال العقل وتعلم العلم، فما تزين أحد بزينة كالعقل، ولا لبث ثوبا أجمل من العلم، لأنه ما عرف الله إلا بإيش؟ إلا بالعقل. الأقدام تدل على المسير، سماوات وأرض تدل على اللطيف الخبير. ما عرف الله إلا بالعقل، ولا أطيع الله عز وجل إلا بإيش؟ إلا بالعلم. تعرفت على الله بالعقل وأطعته بإيش؟ على لسان الرسل أريد كذا وكذا وكذا بالعلم. يقول التابعي الجليل عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أفضل ما أعطي العباد في الدنيا العقل، وأفضل ما أعطوا في الآخرة رضوان الله تبارك وتعالى. رضوان الله. وما أجمل قول الشافعي، نعم، أفضل ما أعطي العباد في الدنيا العقل، وأفضل ما أعطوا يوم القيامة رضوان الله عز وجل. وما أجمل قول الشافعي: على قدر علم المرء يعظم خوفه. بقدر علمك بالله بتخاف منه، ينبغي أن تعرف صفاته وأفعاله حتى إيش؟ حتى الخوف يكتب. على قدر علم المرء يعظم خوفه، فلا عالم إلا من الله خائف. إذا رأيت عالما متواضعا يعني منكسرا، فاعلم أنه هذا خوف من الله عز وجل، ما فيها الإيش؟ العنجهية. فلا عالم إلا من الله خائف، وآمن مكر الله بالله جاهل. على قدر علم المرء يعظم خوفه، فلا عالم إلا من الله خائف، وآمن مكر الله بالله جاهل، وخائف مكر الله بالله عارف. بالله عارف. قال المحاسب عليه رحمة الله: اطلب آثار من زاده العلم خشية، اسلك سبل أهل العلم خائفين من الله. اطلب آثار من زاده العلم خشية، والعمل بصيرة، والعقل معرفة. فإن حجبت عن مناهجهم، أي مناهج السلف الصالحين، بفقد الأدب، فارجع إلى نفسك والله حق عليك. انظر أخي الكريم إلى صاحب الصحيح البخاري، هذا علمه لا يحتاج إلى إيش؟ إلى دليل. انظر إليه في علمه وفي عمله. لن أتكلم عن علمه، لكن أذكر يعني نبذة واحدة صغيرة. أما علمه فشيء مشهور، يكفيه أنه ألف صحيح البخاري الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. نعم. أما عمله فأحيدك معي إلى ما كتبه الحافظ بن حجر في هدي الساري، مقدمة فتح الباري على صحيح البخاري، من خلال بترجم الإمام البخاري، فيقول: قال محمد بن منصور: كنت في مجلس البخاري أبي عبد الله، فرفع إنسان قذافا من لحيته. شيخ عبد الدرس واحد من في ظهر شيخ صوفة رفعه وألقاه. وبالمناسبة يستحب إذا رفعت من أخيك قذافا أن تظهرها له، حتى ما يظن أن الإيش تعبت بذلك، أو لماذا مددت يدك إلى لحيته، تأخذ فردية. نعم. قال: فرأيت البخاري، محمد بن منصور يروي، ينظر إليها، بقي النظر وين؟ عند إيش؟ عند القشاري، وإلى الناس، يريد أن يغفل الناس حتى يرفعها. فلما غفل الناس رأيته يمد يده فرفع القذافة من الأرض فجعلها في كمه. فلما خرج من المسجد رأيته أخرجها وطرحها جانبا، فقد صان المسجد عما تصان عنه لحيته. كيف حريص على مظهره؟ فحرصه على حش نظافة المسجد وطمأنينة المسجد أشد من حرصه. شوف نحن الآن يجلس أحدنا في المسجد كأنه قاعد في سوق الجمعة، صراخ من هنا وعياط من هنا ودرس ماشي، تلاقي واحد عم يقرأ، مع أن العلم إذا كان لمدة محينة أفضل من تلاوة الكتاب، لأن الكتاب ممكن تتلو أنت في كل لحظة، أما درس العلم له وضع مؤقت. قارن بيننا وبينهم، لاحظ هذا، إنها بصيرة العلم والعمل بهذا العلم فبهداه مقتدر كما يقول المعلق. نعم. وأصل فساد القلب إنما يرجع من ترك محاسبتك لنفسك، فإذا أردت صلاح قلبك فخذ ما كان لله واترك ما كان لغير الله، واستعن على قصر الأمل. لا تقول أنا الآن عايش بذكر الموت، وانظر إلى من مات، ألم يكن من أيام صغيرة أخ جاء الذي توفى يا رسول الله يسألني سؤال، قال أمسك لي والله هذا الذي سألك سؤال في قضيته. سبحان الله، يأتيك فجأة وضغطة. نعم. وقف عند الخواطر، لا تتعدى، حاسب خطر بنفسك، خاطر حاسب نفسك عليه، فما كان منها في رضا الله فأقدم، وما كان في سخطه فأحجب. أحجب. يقول الشيخ الفقيه الصالح أحمد بن رسلان شافعي، من كتاب ذكره صاحب كتاب اسمه متن الزبد أو متن الزبد. نعم. ماذا يقول؟ يقول وزن بوزن الشرع كل خاطر، وزن بوزن الشرع كل خاطر، فإن يكن مأموره فبادر. إذا أمر الله بالشرع أسرع، لا تتردد، أفعل خير، أتصدق، أعيب، لا تتردد ولا تأذن ولا مباشرة أقدم. وزن بوزن الشرع كل خاطر، فإن يكن مأموره فبادر، وإن يكن مما نهيت عنه فهو من الشيطان فاحذرني. إذا معصية مخالفة لا بحث. وكان الجنيد عليه رحمة الله يقول مبينا لنا أنه ينبغي أن نحاسب أنفسنا على الخواطر قبل أن تتمادى، حتى يتأكد الإنسان أنه غير مخالف. يقول نعم، ترد النكتة أي الخاطر على قلبي فلا أقبلها، أردها إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة. قيس على كتاب الله وسنة رسوله، ماشي مشيها. وإنما تدفع الخواطر السيئة عنك بماذا؟ إذا خطرت لك خاطرة، بذكر الموت أو بالفضيحة في الدنيا، أجمع التنتين مع بعض. كيف على الأموات؟ انظر إليهم، انظر السرير سيحمل إليك يوما ما، يخاطبك يقول انظر إلي بعقلك، أنا المهيأ لنقلك، أنا سرير المنايا، كم سار مثلي بمثلك. لابد أن يأتيك وتشوفوا على الباب موجود هكذا. وإنما تدفع الخواطر السيئة بذكر الموت. كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول كل يوم، يقول كل يوم يقال مات فلان ومات فلان ومات فلان، ثم يقول ولا بد من يوم يقال فيه مات عمر. وكان علي رضي الله تعالى عنه إذا يقول إذا كنت في إدبار، من الحياة عم كبرت إدبار، أيامك عم تمر، يلا إذا كنت في إدبار والموت في إقبال فما أسرع أن تلتقي. إذا كان الموت في إقبال وعمرك في إدبار فما أسرع أن تلتقيا. وجميل القول من قال أذان المرء حين الطفل يأتي أذن بأذنه، وتأخير الصلاة عليه إلى الممات دليل أن محياه يسير كما بين الأذان إلى الصلاة. واسمع ما أخي الكريم إلى نماذج من السلف الصالح في تحريهم للحق، في محاسبتهم لأنفسهم، في إحسانهم للغير، في أدبهم مع الناس، أن عقيدتهم قوية فمرتبطة كلها في العقيدة، وفي تحريهم وفي ورعهم. يروي الشيخ تاج الدين السبكي عليه رحمة الله في كتاب اسمه طبقات الشافعية الكبرى، عندما يتكلم عن الإمام الحافظ المنذري صاحب الترغيب والترهيب مشهور الكتاب، نقرأ ما كل بيت في هذا الكتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري اسمه عبد العظيم، يقول: السبكي سمعت أبي يحكي عن الشيخ دمياطي، أصدقاء حد أصدقاء الحافظ المنذري، يقول: خرج الحافظ المنذري من الحمام، كانت حماماته عامة والماء ساخن، كأنه بعد خروجه أثر حر الماء فأصيب بإيش؟ بدوخة، فجلس على الطريق الشيخ إلى جانب حانوت دكان، والحانوت كان مغلق، فقال له الحافظ الدمياطي: يا سيدي، لروى القصة، يقول: يا سيدي، يعني ما رأيك أن أقعدك على مصطبة الحانوت؟ كان الدكاكين في القديم إلها إيش أمامها مثل دكة مرتفع يقعدوا عليه. نعم، كان الحانوت مغلقا. فماذا قال الشيخ المنذري اللي أغمى عليه تقريبا وفي تلك الشدة؟ قال: بغير إذن صاحبه كيف يكون ذلك؟ بغير إذن صاحبه كيف يكون ذلك في تلك الشدة؟ انتبه، كيف يكون ذلك؟ رفض أن يرفع إلى مصطبة حانوت، نعم، رغم الإرهاق، وهو شيخ مشايخ عصره فضلا وعلما وأدبا، بالطريقة وما أراد أن يجلس. ويروي القاضي أبو يعلى من فقهاء الحنابلة في كتاب طبقات الحنابلة عندما ترجم لعبد الله بن حسد بن حامد البغدادي، كان يعرف بإيش؟ بابن حامد الوراق. خرج هذا الوراق للحج سنة 402 هجرية، بعض الطريق أصابه عطش شديد، ما كانت الأمور ميسرة، فجاءه إنسان من الحجاج بشيء من الماء يسير، وهو مستند إلى حجر الوراق، تعب يعني أشرط على الهلاك، فأومأ الوراق إلى حامل الماء: من أين هذا وما هو، يعني من أي الوجوه أتيت به؟ لكون اغتصبت ولكون ما استأذنت من صاحبه كذا، نعم أي نعم. فقال صاحبه: يا شيخ، أهذا وقت السؤال؟ أنقذ نفسك أول. فقال الوراق: نعم نعم، هذا وقت السؤال، عند لقاء الله عز وجل أحتاج أن أعلم من أين هو، أين أتى. ثم شفاه الله فذهب للحج ورجع، وفي الطريق مات، نعم، 403. ويذكر ابن عابدين الحنفي في كتاب رد المحتار على الدر من كتب الحنفية، نعم، جمع المذهب، أن أبا يوسف تلميذ أبي حنيفة كان قاضي القضاة في عهد الرشيد، كان قاضيا، وحصل أن وقعت خصومة بين الرشيد ورجل النصراني. شوف كيف الخلفاء كانت، ويأتي الخليفة إلى مجلس القضاء مثل الناس تماما، وكل أظهر ما عنده، فحكم أبو يوسف للنصراني على إيش؟ على الرشيد، حق مع النصراني. ولما أدركته الوفاة لأبو يوسف قال: اللهم إنك تعلم أني وليت هذا الأمر أي قضاء، فلم أمل إلى حد الخصمين ولا في قلبي، يعني أبدا ما ملت ولا ميل لأحد الخصمين في قلبي أبدا إلا في خصومة النصراني مع الرشيد، فلم أسوي بينهما في الميل القلبي، فملت إلى الرشيد وتمنيت أن يكون الحق معه، ولكن ظهر الحق إيش؟ فيا الله لا تؤاخذني. هكذا كانوا يتأدبون ولا يحتقرون. نقف عند هذا القول، أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله.